الليل يعني اللي هو شدة الظلام يعني سمي قيل له كذلك لتشبيها له بالفحم. ويمكن أن يكون المراد به يعني معناه الغبش والذي يكون قبل يعني ظهور الليل، لأنه الرسول قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فيقبل الليل يعني يكون فيه شيء من الغبش، ولكن حيث يعني يشتد الظلام وحيث يذهب الضياء يكون يعني هذا الوقت هو الذي يعني يكون فيه الامتناع من الصيام من, من, من, من الانتشار. قال رحمه الله تعالى: باب في أي يوم يستحب السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. ثم ورد أبو داود: في أي يوم يسافر، في أي يوم يستحب السفر، يستحب السفر في أي يوم من الأيام، في جميع الأيام يعني يكون السفر، ولكن الخميس جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسافر يوم الخميس، كثيرا ما كان يسافر يوم الخميس صلى الله عليه وسلم، وقل ما كان يسافر إلا في يوم الخميس، يعني معناه أن سفره في غير الخميس يكون قليلا، وسفره في الخميس هو الكثير، وسفره في الخميس هو الكثير، والقليل هو في غير الخميس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما سافر يوم الخميس لما ذهب للحج، إلا أنه سافر يوم السبت. عن كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. نعم، قلما كان يخرج في سفر إلا يوم الخميس، يعني كثيرا كان يخرج يوم الخميس. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مسلم محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن كعب. عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وتاب الله عليهم ونزلت فيهم الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل هناك معنى معين في يوم الخميس تحديدا؟ كيف معنى يعني تعليل؟ إيه؟ المادي. قال رحمه الله تعالى: باب في الابتكار في السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال أبو داود: وهو صخر بن وداعة. ثم أورد أبو داود: باب الابتكار في السفر. نعم، باب الابتكار في السفر يعني الذهاب في البكور يعني في أول النهار. وقد أورد أبو داود حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا أرسل جيشا أرسله أول النهار، وكان صخر هذا الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجرا، فكان يرسل تجارته في أول النهار فأثرى يعني صار ثريا وكثر ماله، لأنه أخذ بهذا الحديث الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالبركة في بكورها، بالبركة في بكورها. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة مر ذكره. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

النحو أقل الجمع ثلاثة، يعني في مفرد ومثنى وجمع، وفي السفر كما جاء في هذا الحديث أقل الجمع المعتبر الذي جاءت فيه السنة هو ثلاثة. وصفه شيطان يعني معناه أنه يعني من عمل الشياطين، ويعني فيه صفة الشيطان الذي يعني لا يتقيد بدين ولا يتقيد يعني بشيء يعني يلتزمه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن حرملة. عن عبد الرحمن بن حرملة وهو صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنة. صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن عن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ثم رجع أبو داود رحمه الله باب الثلاثة في القوم يسافرون. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم يعني يجعلون واحدا منهم أميرا عليهم، وهذه الإمارة المقصود منها الرجوع إليه، الرجوع إليه يعني عند عندما كان الإنسان يريد أن يذهب إلى جهة أو يريد أن يتخلف أو يريد أن يستأذن في شيء حتى يكون بعضهم على علم ببعض، ما يكون كل واحد منهم يركب رأسه فيذهب كيف يشاء ولا يعرف عنه أصحابه شيئا، وإنما يكون هناك مرجع لهم يرجعون إليه بحيث أن يستشيرونه في النزول ويرجعون إليه في النزول إذا أرادوا أن ينزلوا وإذا أرادوا أن يركبوا ويرتحلوا، وإذا كان الواحد منهم أراد أن يذهب لحاجة من الحاجات أو لغرض من الأغراض يستأذنه حتى يكون على علم، وحتى بعضهم يعرف يعني عن البعض يعني أموره وأحواله، ما يكون أن كل واحد منهم أمير نفسه ثم يكون مع بعض رفقة فلا يدري يعني اثنان منهم إلا وقد ذهب الثالث ولا يدرون إلى أين ذهب، لا يعرفون المذهب الذي ذهب إليه، فإذا كان هناك أمير يرجعون إليه يقول للأمير: أنا أريد أن أفعل كذا وكذا، أستأذنك في كذا وكذا. هذه الإمارة وهذه مهمتها، ليست مهمتها أنه يجلد ويضرب وأنه يعني يصير والي وحاكم ووالي، وإنما مهمته أن يكون هؤلاء المسافرون يعني يتشاورون ويرجع بعضهم إلى بعض ويستأذن المأمور الأمير يعني في انخناسه إذا أراد أن ينخس ويتأخر، أو إذا أراد يتقدم يعني لأهله يسبقهم بيوم ويومين أو ما إلى ذلك. هذا هو مقصود الإمارة، فهي يعني إمارة المقصود منها أن يعرفوا مرجعهم، أن يعرفوا مرجعهم، لأن هذه ولاية يعني ترتب عليها أحكام يعني إقامة حدود وجلد وما إلى ذلك، ليس هذا من شأنه وليست هذه من مهمته، وإنما مهمته ما يتعلق بالسفر وأحوال السفر والارتحال والنزول والشخص يتأخر يعني يستأذن الأمير ويقول: سأذهب إلى كذا وكذا، حتى يكون على علم. وهذا أيضا فيه تحديد بالثلاثة، وهذا مثل ما مر في الحديث السابق أنهم ثلاثة ركب، أن الثلاثة ركب هم يكون يؤمرون واحدا منهم،

الذين هم أربعة أشخاص. وذكر الأربعة مع أنه قد مر في الأحاديث أن أن أن أن أقل الجمع في الصغر ثلاثة، أقل الجمع في الصغر ثلاثة، وأن ثلاثة ركب، وأن أنهم يأمرون واحدا منهم، يعني إذا كانوا ثلاثة يعني فأكثر، إذا كانوا ثلاثة فأكثر يأمرون واحدا منهم. ولكن هنا ذكر أن خير الرفقاء أربعة، يعني معناه أنه يعني لا يقل عن أربعة، يعني مهلا كانوا خمسة أو ستة يعني لا بأس بذلك، لكن كونه يعني ينقص يعني هذا ما يصف بالخيرية. ولعل ذلك أن الأربعة يعني إذا كانوا مع بعض يمكن أن ينفرد كل واحد مع الثاني يتحدثان، بخلاف لو كانوا ثلاثة فإنه إذا تناجى اثنان دون الثالث يعني يؤلمه ويحصل تأثر. وأما إذا كانوا أربعة ما يكون فيه مشكل، يمكن هذا اثنين يتحدثان مع بعض واثنين يتحدثان مع بعض، لكن إذا كانوا ثلاثة لازم يتحدثون كلهم مع بعض ولا ينفرد أحدهم عن الآخر، ولو تناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك جاء ما يدل على منعه، لأن ذلك يؤلمه ويغضبه. وحصول الأربعة ما يحصل به هذا الشيء الذي يحصل من الثلاثة، حصول الأربعة ما يحصل به هذا الذي يحصل من الثلاثة. ثم أيضا لو أرادوا أن يقتسموا المهمة يعني بحيث يكون بعضهم يعني يتعاون مع بعض وكل يعني يكلم مهمة، يكون اثنين مع بعض اثنين مع بعض بخلاف الثلاثة، فإنهم لا تكون القسمة متساوية. نعم. وخير الجيوش وخير السرايا 400، يعني يكون عددهم 400 يعني ما يقل عن 400، مع أن السرية يمكن أن تكون يعني أقل من 400، ولكن يعني خيرها أن تكون 400. ولا أدري يعني وجه يعني هذا اختيار العدد، وقيل لعل ذلك أن أهل بدر كانوا فوق 300، يعني فوق 300 فيكون الكسر يعني يجبر، يعني على اعتبار أن هذا العدد الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق 300 ولكنه ما بلغ 400، فيكون يعني مثلا جبر الكسر. على كل إن الله تعالى أعلم بوجه اختيار هذا العدد وكونه هو خير السرايا، والسرايا هي القطعة، السرية هي القطعة التي تؤخذ من الجيش وتقتطع من الجيش وترسل في مهمة ثم تعود إلى الجيش. الجيش يعني عدد كبير، الإمام والأمير يختار سرية تذهب ثم ترجع، يسند إليها مهمة تذهب بها ثم ترجع إلى الجيش، ترجع إلى أصلها وإلى الأصل الذي هو الجيش، هذه السرية. وخير الجيوش 4000، 4000. ثم قال ولن يغلب 12000 من قلة، ولن يغلب 12000 من قلة، يعني كون الغلبة سببها القلة، ولكن قد يكون الغلبة يعني بغير القلة، بأن يكون هناك عجب وأن يكون هناك يعني أمور أخرى يحصل بها الانهزام أو يحصل بها عدم الغلبة لأمر آخر غير العدد. وأما كونهم يعني ما يحصل فيهم يعني هذه الصفات الذميمة والأشياء التي قد تكون سببا في الهزيمة، وإنما المسألة هي مسألة قلة فقط، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12000 من قلة. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير وهو ثقة، جرير بن حازم وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه جرير بن حازم ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. يونس والزهري مر ذكرهما، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة، واحد الأربعة العبادة الأربعة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو داود الصحيح أنه مرسل، وصحيح أنه مرسل، والشيخ الألباني صححه وهو مرفوع، ولعله يعني جاء في من طرق أخرى مرسلة، و يعني معناه ان ان الطريقه المتصله انها هي المعتبره. قال رحمه الله تعالى: باب في دعاء المشركين. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. قال سفيان بن عيينة قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم قال أبو داود هو ابن هيصم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة. ثم أورد أبو داود باب دعاء المشركين، يعني دعاهم إلى الإسلام، يعني كونهم يدعون إلى الإسلام من الدعوة، دعاء بمعنى الدعوة، دعوتهم المقصود بالدعاء هو الدعوة، كونهم يدعون إلى الإسلام أولا. والكفار إذا كانت بلغتهم الدعوة يعني يجب يعني أن يعني دعوتهم قبل القتال هذه واجبة، وإذا كانت بلغتهم الدعوة فلا يجب دعوتهم يعني عند القتال، وإنما يستحب أن يدعوا ولا يكون واجبا إذا كانت بلغتهم الدعوة، أما إذا كانت لم تبلغهم فيجب أن يدعوا وأن تبلغ الدعوة إليهم. أورد أبو داود حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الأمراء على الجيوش يوصي الأمير بأمرين: أولا هو أن يتقي الله عز وجل، يكون متقيا لله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه، وأيضا يوصيه بمن معه خيرا، يعني أصحابه الذين هو أمير عليهم يوصيه بهم خيرا. وهذا فيه يعني بيان ما يتعلق بصلة الإنسان بربه وصلته بغيره، وهو يشبه ما جاء في حديث معاذ الذي قال فيه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوا وخالق الناس بخلق حسن، يعني فأوصى بتقوى الله في معاملته لربه ومعاملته للناس بأن يخالقهم بخلق حسن، وهنا أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني أنه يعني يرفق بهم ويعاملهم المعاملة اللائقة يعني بهم، ولا يسيء إليهم بل يحسن إليهم. ثم بعد ذلك قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى، يقول للأمير الذي يؤمره بعدما يوصي بهاتين الوصيتين المتعلقة بنفسه والمتعلقة بأصحابه، يقول: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، شك من الراوي، خصلة أو خلة معناهما واحد. والشك من الراوي، قال هل قال خصال أو قال خلال. الأولى أن يدعوهم إلى الإسلام، وهذه الأولى، والثانية إلى إعطاء الجزية، والثالثة أنه يستعين بالله ويقاتلهم. هذه الأمور الثلاث أو الخصال الثلاث التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأولى فيها تفصيل، حيث قال فإيتها أجابوك فاقبل منهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. يعني هذا إذا يعني إذا استجابوا ويعني استسلموا ويعني أسلموا، يعني يدعون للتحول إلى دار المهاجرين، بمعنى أنهم يعني يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويعني يكونون مستعدين للجهاد معه، ويكون لهم يعني مال للمهاجرين، وإن أبوا وأرادوا أن يبقوا في دارهم فيكونوا كأعراب المسلمين الذين يبقون في الفلات، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا أنفسهم. من جاء للجهاد ومن احتاج إليه في الجهاد وجاء من الأعراب أو جاء من هذه الدار التي لم يحصل فيها هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني يعطى نصيبه من الغنيمة إذا حضر الغزوة والجهاد، وإن لم يحضر فإنه ليس لهم شيء، فإنه لا يكون لهم شيء، وإنما يكون لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين. لكن من حضر الجهاد وجاء من البادية أو جاء من هذه الدار التي ما هاجر أهلها وحضر الجهاد فإنه يكون له نصيب لأنه قد حضر. لكن كونه يجري عليه ما يجري على المهاجرين، وحكم حكم المهاجرين اللي تركوا أوطانهم وجاءوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون لهم ذلك الذي يكون لهؤلاء. نعم. ثم ادعهم إلى التحول إلى دار من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين. يعني لهم ما للمهاجرين من الحقوق وعليهم ما على المهاجرين من الواجبات. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يعني إذا أرادوا أن يبقوا في دارهم والأمر ما يعني هناك ضرورة تدعو إلى هجرتهم ومجيئهم، فإنهم يكونون كالأعراب الذي يكون في فلاتهم وفي برهم في البر وفي مواشيهم ودوابهم، يعني يقومون برعايتها متابعتها، فيكون كهؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام، ولكن يعني ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهد. يعني من حضر منهم من العرب أو من هؤلاء الذين في الدار التي فتحت ودخل أهلها في الإسلام ولكنهم لم يتحولوا إلى المهاجرين، من حضر منهم الغزوة يكون له نصيب منها من الغنائم لحضوره إياها ومشاركته. لكن ما يقال أن حكم المهاجرين الذين تركوا بلادهم وصاروا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ينصرونه ويؤيدونه وتحت إمرته وتحت توجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإنهم أبوا يعني أبوا أن يسلموا وأن يدخلوا في الإسلام، لأن الكلام اللي راح مع أناس دخلوا في الإسلام يتحولوا إلى دار المهاجرين أو يبقوا يعني في دارهم ولكنهم كغيرهم المسلمين، تجري عليهم أحكام الإسلام ولكن ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء لأنهم ما شاركوا في الجهاد في سبيل الله. ومن شارك منهم بأن جاء من باديته أو جاء من داره ثم رجع إليها حصل ما حصل في الغزوة التي شهدها من نصيبهم من الغنيمة. نعم. فادعهم إلى إعطاء الجزية. فادعهم إلى إعطاء الجزية يعني أن يعطي الجزية، يعني حيث يعني بقوا على كفرهم ولكن المسلمون استولوا عليهم فإنهم يعطون الجزية، لأن إعطاء الجزية يعني معناه يكون تحت ولاية المسلمين، يكون خاضعا لحكم المسلمين وهم باقون على ما هم عليه, لكن يعطي الجزية. فوجودهم بين المسلمين وتحت حكم المسلمين يكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام, من أسباب دخولهم في الإسلام كون المسلمين يحكمونهم وهم يعني يشاهدون أحكام الإسلام وأعمال المسلمين الحسنة والأعمال العظيمة التي جاء بها الإسلام, فإنه يكون ذلك سببا يعني في إسلامهم. نعم. الجزية ممن تؤخذ؟ تؤخذ من الحديث يدل على أخذها من كل أحد سواء كان من العرب أو من أهل الكتاب, وبعض العلم يقصرها على أهل الكتاب لأنه قال في آية التوبة من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون, لكن هذا الحديث يدل على أن الحكم عام وأنه شامل, فأهل الكتاب جاء الحكم فيهم في القرآن, وهذا الحديث يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب, فتؤخذ من العرب وغير العرب. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم, لأنه إذا قبل منهم الجزية وكف عنهم ودخلوا تحت حكم الإسلام وصاروا بين المسلمين, المسلمين هم الذين يلونهم ويشاهدون أحكام الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام في المسلمين, يكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام, وهذا هو المهم في الأمر في الجهاد في سبيل الله, لأن المقصود من ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا, وكون المسلمين لهم الحكم ولهم الولاية ولهم الولاية في الأرض والكفار يكونون تحت لوائهم يكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام. فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم, فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم, يعني هذه الخصلة الثالثة التي هي الأخيرة, فاستعن بالله وقاتلهم لأنهم ما دخلوا في الإسلام ولا أعطوا الجزية وإنما كابروا وعاندوا فيقاتلون. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم. وإذا حاصرت أهل حصن, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للأمير إذا حاصرت أهل حصن يعني جماعة متحصنون في مكان يعني معين وأرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري هل تصيبهم حكم الله أو لا, لكن أنزلهم على حكمك أو حكم أصحابك, يعني حكم يعني حكم الأمير وحكم واحد من مع الأمير, لأن المجتهد قد يصيب الحق وقد يخطئه, قد يصيب الحكم حكم الله وقد يخطئه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر المتفق على صحته إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهذا يدل على أن الحق واحد, قد يصيبه بعض المجتهدين ويخطئه البعض, فمن اجتهد وأصاب حصل أجرين, أجرا للاجتهاد وأجرا للإصابة, وإن اجتهد وأخطأ حصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور. فقوله كونهم ينزلون على حكم الله وأن الشيء الذي حكم الله تعالى به قد لا يصيب الإنسان حكم الله, قد لا يكون حكم الله واضح, قد لا يكون واضح, يحتاج الأمر إلى اجتهاد. ومعلوم أنهم كانوا يجتهدون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, يجتهدون مثل ما حصل في قصة يعني الذهاب إلى بني قريظة, يعني كونهم يعني لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة وقد ذهبوا, ولما غربت الشمس أو جاء غروبها انقسموا إلى قسمين, أحد قال لا نستمر حتى ولو غربت الشمس, وحد قال لا نصلي الصلاة في وقتها ما نأخر عن وقتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن نؤخر الصلاة عن وقتها, اجتهد, هذا لا رأوا كذا وهؤلاء رأوا كذا, هذا في زمن النبوة. فقال فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري هل تصيبهم حكم الله أو لا, ولكن أنزلهم على حكمك أنت تجتهد في البحث عن حكم الله وفي الوصول إلى حكم الله, فقد تصيبه وقد لا تصيبه. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال سفيان بن عيينة قال علقمة فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان. مقاتل بن حيان صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. فقال حدثني مسلم قال أبو داود هو ابن هيصم. قال حدثني مسلم وهو ابن هيصم وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه. عن النعمان بن مقرن. عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة المتقدم هذا الطويل. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي نستمر. نعم. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله, أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم رد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب وهو يعني في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للجيوش التي كان يرسلها, قال أغزوا بسم الله, أغزوا بسم الله يعني مستعينين بالله معتمدين على الله. أغزوا بسم الله وفي سبيل الله. نعم أغزوا يعني يكون الغزو في سبيل الله وذلك لعلى كلمة الله سبحانه وتعالى. وقاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغدروا. أغزوا ولا تغدروا يعني الغدر هو يعني الغدر بالعهد الذي كونهم يعاهدون ثم يغدرون في عهدهم, فهم يخون بالعهود لغيرهم إذا عاهدوهم. نعم. ولا تغلوا. ولا تغلوا يعني أخذ من الغنيمة, أخذ يعني أخذ شيء من الغنيمة وهو خيانة, الأخذ من الغنيمة بغير حق. ولا تمثلوا. ولا تمثلوا يعني إذا قتلتم أحدا لا تمثلوا به, تقطعوا أنفه أو تقطعوا يعني شيئا منه فيكون مشوها, وإنما اقتلوه بدون تمثيل. ولا تقتلوا وليدا. ولا تقتلوا وليدا يعني صغيرا, الصغير الذي ليس من أهل القتال لا تقتلوه, ولكنه إذا كان من أهل القتال فإنه يقتل لمقاتلته. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى. أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى هو صدوق خرج أبو داود النسائي. صدوق خرج أبو داود النسائي. عن أبي إسحاق الفزاري. أبي إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي. وقد مر ذكرهم جميعا في الإسناد الذي قبل هذا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزر قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله, ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا, وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انطلقوا بسم الله وبالله. انطلقوا يعني الذين يغزون يخرجون للجهاد في سبيل الله, قال انطلقوا بسم الله وبالله يعني بسم الله وبالله يعني معتمدين على الله متوكلين على الله مستعينين بالله, وعلى ملة رسول الله. وعلى ملة رسول الله يعني على سنته وعلى طريقته ومنهجه ودينه. ولا تقتلوا شيخا ثانيا. ولا تقتلوا شيخا ثانيا يعني ليس من أهل القتال, اللهم إلا أن يكون ذا رأي وذا خبرة في الحرب وأنهم يستفيدون منه, وإن كان يعني كبيرا فإنه يقتل للتخلص من شره. نعم. ولا طفلا ولا صغيرا. ولا طفلا ولا صغيرا, الطفل في بعض الروايات طفلا صغيرا, ويمكن أن يكون الطفل يعني معناه الصغير جدا كالرضيع والذي حوله, والصغير هو الذي لم يبلغ الحلم, ولكن الحكم كما مر أن الوليد من يعني يكون الذي لا يقتل هو الذي لا يقاتل, أما من يكون من المقاتلة وهو لم يبلغ فإنه يقتل لقتاله. ولا امرأة. ولا امرأة كذلك لا تقتل إلا أن تقاتل. لا تقتل المرأة إلا أن تكون من المقاتلة فإنها تقتل. ولا تغلوا وضموا غنائمكم. ولا تغلوا وضموا غنائمكم يعني اجمعوها وضموا بعضها إلى بعض يعني ولا يعني يكون هناك يعني شيء في الأخذ منها من غير حق. وأصلحوا نعم وأصلحوا أموركم وشؤونكم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الجملة الأخيرة وهذه آية وهذه اللي يسمونها في علم البلاغة الاقتباس وهو أن يأتي الكلام ثم يؤتى بآية أو جزء من آية أو بحديث دون أن يقال فيه قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه في علم البلاغة الاقتباس يؤتى بشيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متصلا بالكلام بدون إضافته إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقال قال الله كذا ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. والحديث يعني ضعيف فيه شخص اللي هو خالد بن الفزر. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ولكن يعني كثيرا منه له شواهد يعني مثل الغلول ومثل يعني غيره يعني موجود يعني في الأحاديث الأخرى الثابتة. نعم. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبيد الله بن موسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن صالح بن حي وهو صدوق ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن خالد بن الفزر وهو مقبول أخرج له أبو داود وحده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الحرق في بلاد العدو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الحرق في بلاد العدو. المقصود من ذلك هو تحريق يعني في بلاد العدو إذا كان المصلحة يعني في ذلك ويعني وفي ذلك إضعاف لهم ويعني إضعاف لقوتهم ورؤية المصلحة في ذلك فإن ذلك يسوق ويشبه هذا ما سبق أن مر في قضية جعفر بن أبي طالب الذي عقر جواده يعني حتى لا يستفيد من العدو وحتى لا يتقوى به الأعداء. أورد أبو داود حديث من؟ من عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع يعني وقطع النخل وهي البويرة يعني مكان يعني فيها النخل. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على رسولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا يدل على ما ترجم له المصنف من التحريق ولكن حيث تكون المصلحة يعني في ذلك. نعم. الآية معناها ما قطعتم من لينة يعني نخلة أو تركتموها قائمة على رسولها يعني من غير قطع فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني فيه إقرار أنزل الله هذه الآية. نعم يعني الذي حصل هو بإذن الله. وكما هو معلوم كلمة بإذن الله إذا أريد به الإذن الشرعي فيكون يعني الإذن موجود من قبل. وإن كان الإذن الكوني فمعنى أنه مقدر وكل ما يحصل ويوجد هو بقضاء الله وقدره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو هذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأنه رباعي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص قتيبة والليث ونافع وابن عمر. قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال عروة فحدثني أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عهد إليه فقال أغر على أبنى صباحا وحرق. ثم رضي أبو داود حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي قال له أغر على أبنى صباحا وحرق, والمقصود منه قوله حرق, أغر على أبنى صباحا وحرق, المقصود من ذلك قوله وحرق. وأبنى هو موضع يعني في الشام في فلسطين يقال له أبنى ويقال له يبنى, يعني قيل أنه أطلق عليه فيما بعد يبنى, فهو قيل له هذا ثم قيل له هذا أي أبنى بالألف بالهمزة ثم قيل له يبنى يعني ياء بدل الهمزة ياء بدل الهمزة. وهذا فيه قضية التحريق وفيه الإغارة أنها تكون في الصباح. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صالح بن أبي الأخضر. عن صالح بن أبي الأخضر وهو مقبول. ضعيف يعتبر به. وهو ضعيف يعتبر به أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وبمحبه رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث ضعفه الألباني ولعله من أجل هذا الذي هو ابن أبي الأخضر. ما اسمه؟ صالح. صالح ابن أبي الأخضر. قال حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال سمعت أبا مسهر قيل له أبنى قال نحن أعلم هي يبنى فلسطين. ثم ذكر أبو داود هذا الأثر عن أبي مسهر وهو علي بن مسهر أنه قال أنا أعلم بهذا الخبر هي يبنى, يعني بدل الهمزة ياء, بدل الهمزة ياء يعني يبنى بدل أبنى. ولعل ذلك أنها كانت يطلق عليها هذا ثم أطلق عليها هذا يعني إبدال حرف بحرف. قال نعم. حدثنا وهذا مقطوع, يعني قال له مقطوع لأن المتن الذي ينتهي إلى من دون الصحابي, من دون الصحابي سواء كان تابعيا أو تابع تابعي أو من دونهم يقال له مقطوع. حدثنا حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي. حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي وجدت له ترجمة. اي نعم. وش يقول؟ هو عبد الله بن محمد بن عمرو ثقة. عبد الله محمد اي ابن عون ابن عمرو ابن عمرو عبد الله محمد بن عمرو الغزي نسبه الى جده. ايوه فين في التقريب ذكره ولا في غيره؟ اي في التقريب. ايش كان؟ قال الغزي. اي قال ايش؟ عبد الله بن محمد ابن عمرو ابن عمرو اي الغزي. نعم. ثقة أخرج له أبو داود وحده. نعم. ثقة أخرج له أبو داود. عن أبي مسهر وهو علي بن مسهر. علي بن مسهر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. من من؟ علي بن مسهر. علي؟ إيه. أنا اللي خرجته عبد الأعلى. عبد الأعلى في طبقته. من كبار العاشر. من كبار العاشرة ذكر وفاته متى؟ مات سنة 18 وله 78. إيه يمكن أن يكون هو لو كان من كبار العاشرة. أنا ما عرفت الغزي إلا في ترجمة هذا. ترجمة هذا؟ إيه. لا هو فيه علي بن مسر متقدم من الطبقة الثامنة. فأنا قلت يعني أنا الغزي أنا ما وقفت على ترجمته. لا في أنا ما وقفت على ترجمته، لكن علي بن مسهر هو في طبقة متقدمة، يعني يروي له أبو داود بواسطة. وهنا يعني إذا كان أنه من كبار العاشرة وما سنة 18 يمكن يروي عنه. وأنت وجدته يروي عن عبد الأعلى بن مسهر، يعني في عبد الأعلى بن مسهر يروي عنه من تلاميذه عبد الله بن محمد بن عمرو. إذن هو عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، لأن هذا الغزي من الحادي عشرة. إيه لا هم دائما من كبار العاشرة يروي له أبو داود بواسطة. هو قال إيش نحن أعلم بإيش بس أعلم هكذا قال نحن أعلم ما قال بكذا. نعم يعني معناه أنه يمكن أعلم بالبلد أو أعلم بالاسم، يعني الآن القضية هي قضية الاسم، يعني اللي بين الحرف والحرف، يعني الكلام على الاسم الذي هو كونه بالياء، وهو يعني أقول هو جاء بالهمزة وجاء بالياء. فقوله أن يبنى لعله اسم تحور إلى أن أبدل حرف بحرف، لأنه دمشقي. ها؟ دمشقي من؟ عبد الأعلى هو دمشقي؟ ايه. على كل هي كلها بلاد الشام، أقول كلها بلاد الشام، فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، هذه التي هي الآن دول، يعني هي كانت منطقة واحدة قالها بلاد الشام. لا بس رجال الحديث السابق ايه وش له؟ هناد بن السري، قصدي يعني القرب من هذه البلدة أو الرحلة إليها. هناد بن السري أبو السري مو كوفي؟ طيب وعبد أبن المبارك؟ المبارك مروزي. وصالح بن أبي الأخضر؟ ما أدري. اليمامي نزل البصرة. نزل البصرة أيوة. والزهري؟ والزهري مدني المدينة. نعم وعروة وأسامة. إيه كلهم. بينما هناك إيه نعم. أبو مسهر إيه. قصدي يعني دمشق هنا شامي. شامي والغزي شامي والغزي شامي. أقول يمكن يكون المقصود أنه من حيث التسمية بس، يعني من ناحية أبنى ويبنى، وإلا البلد معروف أنه من بلاد الشام. قال رحمه الله تعالى باب في بعث العيون. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال بعث يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. ثم رد أبو داود باب في بعث العيون، والمقصود بالعيون الجواسيس الذين يعني يذهبون ليأخذوا الخبر يعني من عن الأعداء، يعني عينا قيل للجاسوس عينا لأنه يعني يذهب يعني ويرى الأشياء بعينه فيخبر عن الشيء الذي رآه وشاهده فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث يعني من يأتي بالخبر ومن يتعرف على أخبار العدو حتى يكون على علم باستعدادهم وعلى يعني ما عندهم من استعداد وما عندهم من عدد وما عندهم من عدد. فهذا هو المقصود من الترجمة، أنه أن العيون تبعث من أجل الاتيان بالأخبار حتى يبنى على هذا الذي يأتي به العين

قال رحمه الله تعالى: باب من قال إنه يأكل مما سقط. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة، وهذا لفظ أبي بكر، عن معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول: حدثتني جدتي عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا غلام، لم ترمي النخل؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل، وكل مما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه. ثم ورد أبو داود حديث رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه كان يرمي يعني ثمرا يعني على رؤوس النخل، يرمي في الحجارة حتى إذا ضرب الحجر القنو تساقط منه التمر بسبب الضربة التي حصلت في الرمي، رمي الحجارة عليها، فيأكل من ذلك. فإيش قال؟ كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، يعني أتي به يعني شكوه يعني وأتوه لأنه عمل هذا العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ فقال: يا غلام، لم ترمي النخل؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل، وكل مما يسقط في أسفلها. يعني آكل يعني مما يسقط بسبب الرمي، بسبب الرمي في الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترمي، وكل مما يسقط، يعني مما يتساقط بسبب الريح، بسبب الريح ويعني وأي سبب من الأسباب الذي بدون كان الإنسان يرميه، بدون كونه يرميه بالحجارة حتى يتساقط، وإنما يعني يمشي تحت النخل ويلقط من الشيء الذي تساقط بسبب الريح، ولا يفعل هذا الفعل الذي هو الرمي بالحجارة، لأن الرمي بالحجارة فيه إفساد، وقد يكون هذا الضرب بالحجارة يفسد التمر، بمعنى أنه يتمزق.